جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، سائل يقول: ما الدليل على أن صفة العلو صفة ذاتية؟ ما دلت عليه الأدلة أن الله عز وجل موصوف بالعلو، ولم يرد في نص أن علو الله متعلق بمشيئته، وهذا هو حقيقة الصفة الذاتية، وأنه لا يوصف بضدها وهو السفل. فالعلو صفة ذاتية، ولهذا قال العلماء: هو عالم في دنوه، عالم في دنوه. فالعلو صفة لازمة لله عز وجل في حال علوه وفي حال دنوه وفي حال نزوله، فهو العلي العظيم. أحسن الله إليكم، سائل يقول: إن بعض أهل البدع يقولون إن الكرة الأرضية لا تخلو من ثلث الليل، فهل الله عز وجل ينزل طوال الوقت؟ فكيف يجاب عن هذه الشبهة؟ يجاب، يقال له: أنت الآن تدعو في هذا المكان وفي الصين وفي أمريكا وفي أوروبا، كل يدعو في مكانه، فهل تتصور في عقول البشر أن الذي يجيبهم يسمعهم على تباعد الأماكن ولا يختلط عليه صوت بصوت؟ هذا مستحيل في صفاتنا. أما في صفات الله عز وجل فكما تتصور أنه يجيب كل مخلوق في مكانه، تتصور أنه ينزل نزولا يليق بجلاله. كيف النزول؟ لا نعرضه على عقولنا كما ذكرنا، هذا سؤال عن الكيفية لكن بصورة أخرى. فنقول: نثبت النزول لله عز وجل، وأن كل مخاطب بالنزول في كل موطن من الأرض فهو مخاطب بهذا الحديث، ما خطب بهذا الحديث من في المدينة أو من في الجزيرة دون غيره. الذي في أمريكا وفي الصين وفي أوروبا وفي سائر بلدان الأرض من المسلمين مخاطبون بحديث النزول. إذا جاء وقت الأخير، الثلث الأخير من الليل، فهو وقت نزول الرب، قم وادعو الله عز وجل، ولا تبحث بعقلك كيف ينزل هنا أو ينزل هناك، لأن عقولنا كما قلت هي قاصرة عن إدراك كيفية نزوله كما يليق بجلاله. أحسن الله إليكم، هل يصح أن يقال إن ربنا ينزل إلى السماء الدنيا بذاته نزولا يليق بجلاله؟ هذه المسألة تكلم فيها بعض المتأخرين ولم يتكلم فيها السلف، وحصل بسببها فتنة في من قال ينزل بذاته وقال لا ينزل بذاته. وأعدل ما قيل فيها قول الإمام ابن القيم أنه لا يحتاج أن يقال ينزل بذاته، كما لا يقال أنه يستوي بذاته يخلق بذاته. الخبر عن الله عز وجل.